إنما هو أصله كريم لا ينتصر لنفسه، فلم تغيره الدنيا ولم تغيره زحمة الأحداث ولم تغيره مواقف الحياة، إنما ظل على أخلاقه التي ربه الله سبحانه وتعالى عليها. فقال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكم ما علمني. سيدنا يوسف لما سألوه عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة جدا. سيدنا يوسف لما اشتغل، لما يضيق عليك، لما تظلم وما عادش قدامك جدران وحطان، ما فيش قدامك سجن من كل ناحية جدران، يعمل ايه؟ اللي ينبغي على الداعي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في شعب ابي طالب محاصر يعمل ايه؟ سيدنا يوسف استغل حاجة الناس اليه، الى علمه، ليدل الناس على الله. وهكذا ينبغي على كل صاحب صغر في دين الله ان يدل الناس على الله. الناس اللي فاتحة جمعيات خيرية او اللي بتعمل اعمال طبية واعمال خدمية للناس، ينبغي ان يدل الناس على الله. فاهل الاسلام اصحاب رسالة. انت مش وظيفتك فقط انك انت تطعم الناس، انما وظيفتك انك انت تعلم الناس ان ذلك من فضل الله عليك. المعلم والطبيب والمهندس والمزارع والقائم على زكاة الناس والقائم على القضاء في حوائج المسلمين والقاضي على الفصل بين الناس، ينبغي عليه ان يدل الناس على الله. سيدنا يوسف مجرد ان هم احتاج له موقف واحد بس لم يسكت، انما انطلق يوسف عليه السلام داعيا الى ربه. سيدنا يوسف قسم الجولة الدعوية او البيان الدعوي او الموقف الدعوي او كلمته وخطبته على الناس. اول حاجة قال لهم ما تقلقوش، الكلام اللي انتوا سألتوني فيه ده هجاوبه لكم. وكانوا على خلاف في التفسير: لا يأتيكما الطعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله، يقولوا ان كان المواعيد الاكل، حال السجناء عموما، السجين بيجي له الاكل في مواعيد، فقال لهم مش هتيجي الوجبة الجاية الا ما اكون ايه جوابكم اجيب، فطمنهم بداية على ان هم ايه، ان هو هيجاوبهم. وقيل انه ابهلهم، عارفين في حاجة في الدعوة كده اسمها الايه، الابهار، ان احيانا الناس لما يجوا يتكلموا في الدين، اهل الدنيا او اهل المعاصي دايما بيبقى متخيل ان بتاع الدين ده ايه، قاعد فاضي ما هوش حاجة، مش ده حاجة يعمل لك، اصلا انا هعتكف في المسجد في العشر الاخر ليه، اصلا انا مش فاضي. هو يعني النبي اصلا كان فاضي؟ اكيد ما كانش فاضي. يقول لك اصل الناس اللي بتقعد تهدر درس دي ناس ايه، ناس فاضية، لا دي ناس مضحية، دي ناس تريد وجه الله. اصل اللي قاعد يحفظ القرآن يا عم يروح يشوف له ايه، اي حاجة واحد يقرأ القرآن يا عم، يشوف له اي دورة ياخدها يجيب بيها شهادة يدفع يشتغل فيها في الدنيا، يقول له ما دي شهادة هتنفعه يوم القيامة. الشاهد ان الابهار، سيدنا سليمان عليه السلام استعمل هذا الاسلوب، اسلوب الابهار في الدعوة الى الله، ان هو قال لهم انا اعلى منكم. يعني لو انت بتتكلم على دنيا يا ابني انت ما عندكش دنيا اصلا. وهذا من وسائل الدعوية. سيدنا سليمان قال ايه، ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. هو ست عندها عرش وعندها ملك عظيم، ملكة سبأ، وهو يريد ان يدعوها، قال لهم هاتولي العرش ده. فلما دخلت وراءت العرش قالت كأنه هو، ايه ده، ده بتاعنا. وبعد كده ايه، سيدنا سليمان بنى صرح، الصرح ده فيه لؤلؤ، هي لما شافته حسبته بحر او حسبته ايه، حسبته ماء، فكشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فقال لا تعالى ده انتوا عندكم حاجة اصلا، قال لها انه صرح ممرد من قوارير، قال لها ده شوية ازاز. قالت ايه، اسلمت مع سليمان. خلاص هي ما اتكلمتش اصلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما كان بيعمل معاهدة مع الكفار وبعتوا له واحد صاحب قوه وعتاد وسلاح، فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ اساليب دعويه. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قال صفوا الجيش، اللي هو المغيره. فالراجل دخل لقى جيش منظم تنظيم عجيب، فالراجل اراد انه يختبر ان ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ابهروه، بيقول والله ما أراك إلا معك مجموعة من الأوباش لن يلبثوا ولن يتركوك. قال له ده أنت معك شوية ناس رعاع كده ممكن يسيبوك في أي لحظة. الصحابة عملوا حاجة مبهرة جدا،

يعني في قوة بتقاتل بس ايه؟ بس ينفع. الله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب. الله القهار، يعني الله سبحانه وتعالى مش القهار عباده، القاهر فوق عباده. يعني مش ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك انك تفعل شيء وهتفعله كيفما اراد الله، لا. فما من احد يتخلف عن امر الله سبحانه وتعالى مطلقا. يعني الله اذا اراد شيئا انما يقول ايه؟ كن. مفيش ارادة تغالب اصلا ارادة الله، لا لا لا، ده هو القاهر فوق عباده. ده مسألة اصلا مفيش فيها اي مساحة من مساحات المقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. عباد الله سبحانه وتعالى بتكلم من اول بقى الملائكة وانت نازل، يعني انا بكلمك عن العبيد، الكل عند الله عبيد. يعني جبريل عليه السلام مقهور من اول الملائكة وانت نازل حتى اصغر ذرة من ذرات الكون، الكل عبيد عند الله، هو القاهر وحده لا شريك له. أرباب متفرقون خير لما انت تعبد اله، بالله عليك تعبد اله إيه إيه إيه ما هو لا يقدر على شيء، وكل واحد فيهم يوم شوية يموت واحد يجي واحد تاني، ولا تعبد الله الواحد القهار؟ بقول له فكر، يعني دعوة للتفكر للتأمل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ تخيل كده واحد عبد عند 20 واحد. كان الإغريق زمان يا جماعة يقولوا ايه، حتى عملوه مسلسل او فيديو، اله الحب واله المطر واله مش عارف الموت واله الزرع، كل واحد له ايه، له بيعمل حاجة. فالراجل اللي عايز الزرع يروح لمين؟ لاله الزرع. اللي عايز يحب يعمل لمين؟ لاله الحب. اللي عايز يموت يروح لمين؟ لاله الموت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هي يستويان مثلا بعقلك كده، ده يستوي مع ده؟ انت تحب لما تسجد تسجد لمين؟ لما تحب تطيع تطيع مين؟ لما تحب تتوكل تتوكل على مين؟ لما تحب تسأل تسأل مين؟ انت كل يوم بتصلي وبتركع، بتركع لمين؟ انك تبقى عارف ان انت اللي بتركع ده يقهر كل من سواه. فانت بالنسبة لك لما تيجي تدعي تبقى عارف ان مفيش حاجة صعبة عند ربنا. ليه؟ كل خزائن الله سبحانه وتعالى، كل خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، مفاتيح الخزائن ومقاليد السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، مصائر العباد بيد الله سبحانه وتعالى، أرزاق العباد بيد الله سبحانه وتعالى. فلما بتدعي إله انت تعلم انه إله يقدر حقيقة على كل شيء. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سيدنا يوسف استعمل معهم الخطاب العقلي ثم قال: ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقولوا إيه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ واحد جاب شوية بصل وأشرهم وقام حاطط قشر البصل قدامه وقام كتب على الطبق لحمة وقعد يقفعها بيقول له تاكل، قال له اكل ايه؟ باكل لحمة. هو بياكل دلوقتي قشر بصل ولا بياكل لحمة؟ حقيقة وما اللحمة ده ايه؟ اسم، بس المسمى مختلف، المسمى مختلف. هو ده بالظبط اللي حصل، ان هم جاءوا بافراد لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كلوا على مولاه. واحد لا يستطيع، لا يملك نفسه حياة اصلا، يعني هو نفسه ما يعرفش يضر نفسه، ما يعرفش هو نفسه يعيش، لا يملك نفسه مستقبله لحظة. ثم مع ذلك قال لك ده اله وده يشرع لنا، احنا ده اللي نتحكم الى رأيه، هو والملأ بتوعه هو واصحابه. فسيدنا يوسف عتب عليهم ذلك، قال: ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. وتتعجب لماذا يذكر يوسف قضية الحكم في أثناء دعوته لهؤلاء، أن لله هو الذي يحكم، أن الدين ما هو الصلاة والصوم بس، أن الدين هو حاكمية الله سبحانه وتعالى على كونه، ان الانسان يعلم ان للكون اله يحكمه، يأمر فيه وينهاه ويقدر فيه مقادير ويشرع فيه شرائع، فلا ينبغي لأحد أن يقول أنه متدينا أو يفهم عن الله ثم هو لا يعلم حاكمية الله في كونه سواء قدرا أو شرعا. عشان كده في آخر الآيات إيه؟ قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأولانية قال لا يشكرون، في دي قال إيه؟ قال لا يعلمون، إنه أكثر الناس مش رابط ما بين الدين وحاكمية الله سبحانه وتعالى على الأرض، مش رابط ما بين الدين وشرائع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يفهم أن الدين يقول لك الدين دي العلاقة الخاصة بيني وبين ربنا. صحيح، هذه العلاقة الخاصة ينبثق منها أوامر شرعية. يقول له الدين المعاملة، قال له صح. إيه بقى المعاملة؟ بداية معاملة الله ثم معاملة الخلق، أو ثم معاملة النفس ثم معاملة الخلق. إن الإنسان ينبغي إن هو لما يتعلم عن ربه يعلم من هو الله، يعلم كيف يتعامل مع الله. إن الله له أحكام، إن الله يقول لك ما تزنيش. ليه يا رب؟ لأن الله إله ولأنني عبد. لا تشرب الخمر. ليه يا رب؟ لأن الله إله يشرع ما شاء كيف شاء وأنت عبد، عليك أن تطيع وتسمع، أن تسمع وتطيع لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. إن الله سبحانه وتعالى يحكم، يأمر بالعدل. ليه يا رب؟ التانيين على فكرة بتوع حاكم سيدنا يوسف ده عنده معايير، هنشوف بعد كده إنه قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كان في دية كويس، قال له ماشي. كان عنده معايير في نجاح الدنيا، لكنه لما تعارض الملأ مع مظلوم قال لك يعني امرأة العزيز تطلع غلطانة ولا العبد يطلع غلطان؟ لا، امرأة العزيز طبعا ما طلعش غلطان. امال مين يطلع غلطان؟ يوسف يطلع حتى في السجن. نبع صلى قال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سيق فيهم الشريف تركوه واذا سيق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ان قانون للضعفاء، قانون للفقراء، قانون للحرافيش، قانون للمساكين، قانون لمن ليسوا أصحاب هيئة. لكن اللي صاحب منصب أو صاحب هيئة أو صاحب معارف أو صاحب سلطة أو صاحب ملأ أو صاحب مال ده ما لوش أصلا دعوة بالكلام ده خالص. لما أصلا قال هذا إذان بالهلاك، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم العدل ويحب العدل وينقض الظلم ويقسم الظلمة حتى لو كانوا مسلمين. فالله يقيم العدل للكافرين ولا يقيم ظلم للمسلمين. عشان كده كان كلام شيخ الإسلام بيقول إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويمحق دولة الظلم ولو كانت مسلمة. والمتدبر في سقوط الأمم وقيام الأمم يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقيم أصحاب العدل. شاهد هؤلاء عبدوا من دون الله آلهة. هم عبدوهم يعني عملوا إيه؟ يعني صرفوا لهم أوجه العبادة. يعني عملوا إيه؟ يعني تحكموا إليهم. علاقة الحكم بالألوهية والعبادة أنه إنسان إذا قال أنه لا إله إلا الله علم أنه لا حكم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وأبؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الإنسان إذا فهم ده بقى عنده قيم، بقى عنده قيم. ولما فهمش ده بقى عيه في دينه رقة. قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إن دين قيم، هو ديننا دين قيم يا جماعة؟ احنا عندنا قيم؟ كل ديننا قيم، كل ديننا قيم، يعني له قيمة عالية. كل مبادئ الدين قيمة وكل شرائع الدين قيمة. جسد نور. ان احد الشباب كان بيتناقش فيه بيقول ان كثرة الشبهات على اهل الايه؟ على اهل الاسلام كتير جدا. تلاقي النهارده ايه الشباب بيلتقي في النت او في وسائل التواصل او مع اصحابي حتى بعد الانفتاحات الرهيبه بكلام فيه شبهات على الدين، شبهات على الله، شبهات على كلام الله، شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات على الصحابه، شبهات على شرائع وفروع الدين على كل المستويات. جسد الدين أو الدين نور، ربنا سبحانه قال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وجسد النور إذا طعن يخرج نور، يعني أنت ما عندكش حاجة تستخبى منها. طيب يا جماعة اللي عنده شبهة يعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي السؤال، لأن الشبهة بتؤدي إلى مرض في القلب، صح؟ الشبهة بتؤدي إلى إيه؟ مرض في القلب. مرض القلب ده يا جماعة مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. إيه المرض ده؟ شك. طب المرض ده له علاج؟ إنه يسأل. طب هو ما بيسألش المرض هيزيد، هينتج عنين المرض يزيد إنه ما عادش قادر يتحرك. ما المرض لما إنسان بيصاب بمرض بدني بيعمل إيه؟ ما بيعرفش يتحرك، بيتعب، بيضعف، ما بيشوفش الحاجة صح. كذلك مرض القلب، إنسان إذا عنده مرض في القلب يبقى عنده إيه؟ تعب، ألم، مش قادر في الطاعة، بيشوف البعيد قريب والقريب بعيد، ما بيشوفش خالص. هتلاقي إنسان لو عنده مرض لو في حد يجي يلمسه يقول لك آه من بعيد خالص قبل ما يقرب، أوعى توجعني جدا. ففي ناس كده لما تيجي تتكلم في الدين من بعيد خالص، أنت هتتكلم في الدين؟ هو من بعيد خالص مش عايز يسمع دين أصلا. يقول لك لا لا لا، انت هتقول لي بقى قال الله قال رسول الله، عم ماليش دعوه بالكلام ده من قبل ما تتكلم اصلا، هو مجرد شكلك كده مضايقه. فاللهم سلم قلوبنا من المرض. قال الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن عن يوسف عليه السلام انه قال يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا. قال لهم انا اقول لكم بقى تاويل الرؤيا بعد ما اداهم بيان قوي عن الله سبحانه وتعالى، انه دعاهم الى الله. وبعد ما دعاهم الى الله عمل ايه؟ اقول لهم ابويا، قال لهم الاولاني هيعصر الخمره وبعد كده هيروح يشتغل عند الملك يقدم له خمره، فالاول ده هيكون خدام هيشتغل ساقي للملك. فقال اما احدكما فيسقي ربه خمره، والتاني ده بقى ده رايح اصلا، التاني ده هيموت ويتقتل ويتصلب، وايه والطير هتمر عليه تاكل ايه؟ تاكل من راسه. قال واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. واحد قال له انت هتموت، والتاني قال له انت هت ايه؟ انت هتشتغل ساقي للملك. مرت الايام على يوسف عليه السلام في السجن وهو من المحسنين بيصلي وبيخدم الناس، ثم جاء الإفراج لمين؟ للي هيموت ولا التاني؟ للي التاني. واحد خد حكم إعدام والتاني إيه؟ خارج إفراج. فجاء الإفراج لهذا الذي خرج أو الذي قال له يوسف عليه السلام أنه سيسقي ربه خمرا. هو خارج بيودع يوسف عليه السلام، دايما بين السجناء بتلاقي فيه إيه؟ عشرة طيبة. ناس قاعدة مع بعض ليل نهار صباحا ومساء. فيوسف عليه السلام قال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك. قال له لما تروح وتشتغل عند الملك يبقى ايه؟ فكروا ان انا داخل حتى حين. انا مش عارف انا اخرج امتى. فقال له اذكرني لعله ايه؟ الموضوع يخلص. هل هذا ينافي التوكل على الله؟ كله متحفز على الأخذ والأزل. سيدنا يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هو ده عدم توكل على الله؟ هو سيد المتوكلين يعقوب عليه السلام، بل ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض المدح حتى نتعلم منه. يعني لما عرض الله قصة سيدنا يعقوب عرضها عرض ان ده ايه؟ ده عبرة لنا حتى نتسي بها. وكذلك يوسف عليه السلام، ربنا أثنى على يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين وأنه من المحسنين، ثم عقب الله سبحانه وتعالى على قصة دعوة يوسف عليه السلام في السجن، إن واحد دخل السجن لكن هو دماغه أصلا تبحث عن رضا الله. يعني لما دخل السجن ما قالش أنا مالي بالناس ديت، أنا راجل مقهور ومظلوم وماليش دعوة بحد، دخل السجن وهو يدعو إلى الله، واستغل لقاء عابر بين رجلين سجينين في أن يعلمهم عن كذلك أصحاب الدين أو الشباب المسلمين أصحاب إيه؟ همة، واحد عنده عزيمة، واحد عنده إرادة، واحد يحمل رسالة حامله هم، إن هو لما بيشوف أي موقف ينفع فيه يتكلم على ربنا لا يتوانى. إن موقف واحد بيقول له اديني رؤية أنا شفت كذا، عم الشيخ أنا شفت رؤية أعمل إيه؟ وده دلالة يقوله إن العالم أو الداعي إلى الله أنه إذا جاء أحد يطلب منه حاجة أن يعرف الأنفع له أولا فيقوله ثم يقضي حاجته. إن سيدنا يوسف قبل ما يقول لهم على تأويل الرؤية عمل إيه؟ أو تفسير الحلم عمل إيه؟ دعاهم إلى الله ثم قضى حاجته. قال الذي ظن أنه ناجي منهما واذكرني عند ربك، قال له يبقى افتكرني عند مين؟ عند سيدتي. واستعمل يوسف عليه السلام لفظ ربك مع أنه يؤمن أنه لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كان هذا دارجا عندهم، يعني كان ده اللي هم يفهموا ده. قال الله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. العلماء اختلفوا بقى يقولوا فأنساه الشيطان ذكر ربه، مين اللي نسي؟ على قولين، اللي قال ان يوسف عليه السلام هو الذي نسى ذلك، قال لما بعدها اللي هو ايه يعني استدل على ذلك بانه بقول جل فلبث في السجن بضع سنين. والاستدل على ان على ان الرجل الذي نجا هو الذي نسي انه قال بعد ذلك ايه وادكره بعد امه، يعني هو نسي وبعد ما نسي بعد افتكر بعد ذلك. تعالوا نفكر كده، شيخ الاسلام طبعا انتصر ان يوسف عليه السلام لم ينسيه الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى اثنى على يوسف بالذكر اصلا، يعني اصلا الايات كلها فيها ايه؟ فيها قصه كيف ان يوسف عليه السلام لم ينسيه الظلم ولم تنسيه بلاءات الحياه ان يدعو الى الله، وانه تحت اي ضغط وتحت اي بلاء ينبغي الانسان ان يتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى وان يعمل جاهدا في رضا الله سبحانه وتعالى. احيانا تلاقي واحد ايه كلنا ذلك الرجل، ان هو لما بيصاب باي بلاء فيتاخر عن الدعوه الى الله، يتاخر عن تعليم الناس دين الله، يتاخر عن تنفيذ مراد الله، وبعد كده بيتعلل عادي جدا. انت ممكن تتعلل او تقول العله لاي حد، تعرف تجيب مبررات ولا ما تعرفش؟ تعرف تجيب مبررات كتير. يوسف عليه السلام ربنا ذكر قصته انه تحت اي ضغط وفي اي ظروف هو يعمل في الدعوة الى الله، ايا كانت البلاء، ايا كانت المشكلة، ايا كان نوع الظلم، ومع ذلك هو يتذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول طب ازاي الله سبحانه وتعالى يثني عليه بذلك، ثم يقول هو او الله يعود الضمير على ذلك بقيل هو ايه فانساه الشيطان ذكر ربه، يقول له ما نساش ذكر ربه. هو الآية اللي قبلها على طول كان بيذكرهم بالله ويقول لهم ذلك من فضل الله عليهم. فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين يعني كم سنة؟ من 3 لـ7 أو من 3 لـ9 على قولين. يعني إن سيدنا يوسف ده ما عادش في السجن شهر ولا شهرين، ده قعد إيه؟ بضع سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 3 سنين، الله أعلم. سيدنا يوسف قعد بضع سنين في السجن وهو نبي، وهو يجهز لأن يكون حاكم وملك، وهو يجهز لأن يمكن في الأرض. يعني موضوع أن البلاء ينزل بالإنسان وإنسان يفقد الأمل، نكون بعد الإشهاء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على بلدي أصطفى سمع الله. يوسف عليه السلام ذكر الله قصته للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بطولها، كيف أن الله سبحانه وتعالى يربي أنبياءه، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعد أولياءه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل دينه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يصنع أهل التقوى ويصنع أهل الصلاح. يوسف عليه السلام كان من تمام صناعته أن ينكس هذه الفتنة في السجن. وهذا البلاء الذي نزل بيوسف عليه السلام أنه مكث في السجن مظلوما، أحيانا كثيرا لما واحد يبتلى ببلاء ما يبقاش شايف الخير فين. سعى يوسف عليه السلام للخروج غير أن إرادة الله سبحانه وتعالى غالبة. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا البلاء شيء من يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين، قال له ابقى اذكرني، ابقى افتكرني. هو الراجل شاف مع سيدنا يوسف ايام صعبه ولا ايام سهله؟ صعبه. طب والموقف اللي حصل معاه مع سيدنا يوسف كان موقف في حياه الرجل ده مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر جدا. راجل شاف رؤيا بعدها استبشر والراجل التاني صاحبه مات. طب هو ممكن يكون واحد يحصل له مواقف في حياته مؤثره في ايام لا تنسى ثم ينساها، وده دليل على ان الله سبحانه وتعالى ارادته غالبه. ان انت لما يحصل لك اي مشكله مش عارف تحلها الجا الى الله، اسجد، ادعي، استغفر. سيدنا يونس عليه السلام لما نزل في بطن الحوت لم يفكر كثيرا، انما نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. علم انها من الله وانه لن يخرجه الا الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع ما هواش بهذه الصعوبه، ما عادش يفكر. اصل يمكن احنا احيانا كثير لما بينزل بينا بلاءات بنقعد 5 سنين عقبال ما نفتكر ان هي ايه؟ من عند ربنا. وممكن بلاء يعدي ويخلص ويجي بلاء تاني يعدي ويخلص ومشكله تانيه تعدي ويخلص ويقول لك ياه تصدق انا ربنا كان بيبعدني عن القش الحرام عشان كده خسر مرتبي فلوس. تصدق ان انا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان اراد ان انا يبعدني عن الحرام فابعد عني فلان وفلان اللي كانوا بيعملوا معاصي كذا وكذا. عقبال ما يفهم فتره طويله قوي ان تصدق ان ربنا سبحانه وتعالى يبعدني عن الحرام، ان البنت الفلانيه اللي انا كنت اتزوجها حيله بيني وبين زواجها وكان ده خير ليا وليها. انسان احيانا كتير لما بينزل بيه اشكال في حياته قدري بيتهم الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام ظل على حسن ظنه بربه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى غالب على امره. هو اخذ بالاسباب غير ان الله سبحانه وتعالى ارادته غالبه ان يوسف عليه السلام لن يخرج الا بطريقه معينه. لو كان تخيل بقى ان الراجل لما اول ما خرج راح للملك قال له ده في واحد بيأول الاحلام حلو قوي بيعبر الرؤية كويس قوي وايه واحنا عايزين نشغله عندنا وداخل في السجن مصدوم وهو قالوا حتى حين وحتى الان ما احناش عارفين الموضوع خلص والستات ما عادوش بيتكلموا والناس في المدينه ما عادوش بيتكلموا على ان ايه على ان مرات العزيز تروت فتاه عن نفس الموضوع نام ومات فنخرجه بقى. لم يكن ليوسف عليه السلام ان يمكن في هذه الارض اللي هي ارض مصر وان يكون بعد ذلك حاكم، انما اراد الله سبحانه وتعالى ان يخرج يوسف على هيئه معينه. ايه الهيئه دي بقى؟ انظروا لتقدير الله كيف رتب الله سبحانه وتعالى امر يوسف. الملك نفسه العزيز اللي هو كان يوسف شغال عبد عنده ده كان بمثابه وزير. الملك نفسه اللي هو الكبير اللي هم بيعبدوه ده اللي هو بيحكم لهم وبيشرع لهم. الملك شاف رؤيه قال اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف. انا شايف رؤيا ماشي في ارض فجاه لقيت ايه؟ لقيت 7 بقرات سمينه شديده وعلى الناحيه الاخرى 7 بقرات عجاف. يعني ايه عجاف؟ هزيلة. وفجأة السبع على الهزيلة انقضت على السبع ليه؟ السمينة أكلوهم. طبعا دايما حاشية الملك دايما بتسقف دايما ايه طبعا ده احسن كلام في الدنيا وايه الكلام العظيم ده يعني ايه دايما كل يعني هذا بلاء اهل السلطة بل ولا بلاء الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطي بطانتان، بطانة خير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة شر تأمره بالمنكر وتنهى عن المعروف. إن الإنسان ينبغي إن هو يحرص على بطانته، إن يصاحب مين؟ صاحب ناس أهل إيه؟ أهل صلاح. ليه؟ عشان ينصحك، عشان ما يتكسفش إنه ينصحك. لكن لما تصاحب واحد أنت صاحب نعمة عليه مش هيعرف ينصحك، مش هيعرف يأمرك وينهاك. وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم برؤيا تعلمون. قال لهم قولوا لي الحلم ده و7 سنبلات خضر واخرى يابسات قيل على قولين ان هو

ان الملك شاف رؤيا الراجل راح عمل ايه؟ قال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا ونبيكم ما بت انا ونبيكم بتاويله فارسلون. قال له دخلني السجن تاني بس المره دي مش هدخل السجن ايه؟ معاقب. انا هدخل السجن سائل. في واحد في السجن مسجون على ذمه قضيه هو مش عارفها وانا عارف هيقعد فيها قد ايه. هو محطوط كده وخلاص لحد ايه؟ حتى حين لحد ما يبقى الباشا يتكرم ويتغير رايه ومرات العزيز ترضى والعزيز يرضى ويخرجوه. الملك ما كانش عارف ايه اللي حصل ليوسف ولا يعرف اصلا مين يوسف عليه السلام. وده دليل على انه الملوك لا يعبدون. الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد الذي يعلم كل شيء، الذي يعلم كل الخواطر. أما الدنيا فملوكها ضعفاء لا يقدرون على شيء. يوسف أيها الصديق أفتنا. قال له يا الصديق يوسف افتيني. طبعا الراجل ساك الخمر ده ممكن هياخد منزله، هيترقى، هياخد فلوس. وانظروا الى فعل الخير. سيدنا يوسف كان ممكن يقول لو انت مكانه هتعمل ايه؟ بالله عليك لو انت مكانه هتعمل ايه؟ اول حاجه هتقول له ايه؟ لسه فاكر رقم 2 حيروني الاول 3 مش قايل لك الا لما ايه انت هتعمل سبوبه عليا؟ خدني عند الملك انا اللي اقول له. لكن انت انا هقول لك كده ليه؟ هاخدها عشان انت تطلع تقول وتاخد انت الـ الـ الـ الخير او المصلحه وانا ما اخدهاش. اي تفكير ممكن يجي في دماغك. لكنه يوسف الصديق قال ايها الصديق افتنا، تعالى ده انا مستنيك، ده احنا شفنا عندنا مساله عظيمه جدا. قال افتنا في 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال له قول لي اعمل ايه في دي؟ عندنا دايما يقولوا في خير اسمه خير لله وفي خير اسمه خير مقيد بمصلحه. يقول له انا اعملها لك بس في الاخر ياخد ايه؟ اخد مصلحه. يعني لازم برضه انا اطلع بايه؟ هو لم يشترط عليه، انما هو بذل الخير لله. وانظروا ان بذل الخير للناس وان حب الخير للناس ينجي الانسان. يعني لولا ان يوسف عليه السلام تعامل بهذه الاخلاق لما استكملت حلقات هذه القصة مع يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا. قال له 7 بقرات سمان يعني 7 سنين فيهم زرع، والدأب يعني ايه؟ متواصل. فما حصدتم، قال له لما تحصدوا الزرع ما تاكلوش كله انما عينوه خزنوه، لان هيجي بعد كده 7 سنين عجاف، 7 سنين قحط وجد. قال فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. يعني طلعت رؤيا ولا حلم؟ طلعت رؤيا. قال لهم ما كانوا يقولوا حلم ليه؟ وبعد كده بعد قالوا حلم قالوا ايه؟ قالوا ده حلم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. احنا ما بنتكلمش في الاحلام، احنا بنتكلم في الرؤى بس. فعلى احد قولي اهل التفسير ثم ياتي من بعد ذلك 7 جداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. قال بعد ال7 سنين دولت عينوا ليه؟ 7 سنين تانيين. هو يا جماعه الكفار بيشوفوا جواه؟ طبعا الراجل شاف جواه واتحقق ده. وجواه بتتحقق؟ جواه الكفار بتتحقق؟ ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هنا بقى نقطة، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو عارف منين دي بقى؟ دي ما جاتش في الرؤية. دي فراسة يوسف عليه السلام وحكمة يوسف عليه السلام التي علمه الله إياها. الرؤية كان فيها 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف، 7 سنبلات خضر و7 يابسات. لكن كان فيها سنة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ لا. أمال سيدنا يوسف عارف منين؟ بفراسته. ما هو ربنا لما يذكر 7 سنين قحط وجد يبقى اكيد ما دام ذكر 7 يبقى اكيد في السنه الثانيه هيحصل تغيير. لذلك قال قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, يقول يغاث الناس بالمطر, وفيه يعصيون, يعني يعصيون ليه الفواكه أو يعصيون العنب. سيدنا يوسف قال رؤيا لرجل, الرجل عمل ايه؟ متشكر جدا ومشي. ما اتكلمش يعني ايه يعني, طب تعالى اخرج معايا, ما اتكلمش اصلا, انما اخذ الرجل ايه ما يريد واول رؤياه واخذ لينتفع بها ويزيد من مصلحته او منقبته او من منصبه عند الملك. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ان يوسف عليه السلام ذكر له ان ياتي الى الملك, ولم يشترط يوسف عليه السلام ان يخرج في مقابل تعبير رؤياه, لانه من المحسنين, ولانه رسالته رساله من عند الله سبحانه وتعالى. اخلاق عجيبه, يعني لما تتفرس في اخلاق الانبياء مش ممكن تتخيل ان اناس بمثل هذه الاخلاق ثم انت لا تؤمن بهم. عشان كده يقولوا كيف اسلم الصديق, ابو بكر اسلم ازاي؟ هو عارف النبي عليه السلام قال كلام قال له ده, قال هو اكيد صادق, لانه رأى من الاخلاق ما لا صبر له عليه, ان دينه اخلاق, ان لما تيجي تبذل الناس الناس بتستغرب, اكيد عايز حاجه, تيجي تدي لحد هديه اكيد انت واخد حاجه, اكيد هو بيستغلني عايز مني حاجه, بيمل العيد. يعني الناس لم تعد تتعود الخير, لم تعد تتعود حب الخير وحب البذل للناس, اصبح مستهجن, اصبح عجيب. يوسف عليه السلام افتى هذا الرجل واول رؤياه من قبل ان يشترط على الرجل, ولم يشترط على الرجل شيء. ولما ذهب الرجل ذكر يوسف عليه السلام للملك, فقال الملك ائتوني به استخلصه. قال الملك ائتوني به, فلما جاءه رسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. الملك قال هات يوسف. يوسف عليه السلام رفض ان يذهب الى الملك وتتعشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكان أخي يوسف لأجبت الداعي, كنت أروح. يوسف عليه السلام قال له لا لا لا لا لا ارجع لي الأول, برأني من قضيتي الأول, شوف القضية اللي أنا دخلت فيها الأول, أعقد محاكمة, أعيد محاكمتي مرة أخرى. لماذا طلب يوسف عليه السلام إعادة محاكمته؟ بعض أهل التفسير قال لأنه يعلم أنه سيكون صاحب منصب, وكان يعلم ذلك من ربه, فلا ينبغي لصاحب المنصب أن يكون ملوثا في سمعته. وقبل ذلك لأنه صاحب دعوة, والدعاء ينبغي أن يحافظون على سمعتهم. حافظ على سمعتك, فعش يبقى واحد يشتغل في الدعوة لله وبعد كده يقولوا إيه ده كان ممسوك مع واحد, فعش إن واحد يكون يشتغل في الدعوة لله ومع ذلك يقولوا ايه ده عليه فلوس واخد فلوس من فلان وعلان. ان ينبغي ان هو يحافظ على سمعته. يوسف عليه السلام قال له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن. قال له انا دخلت في قصه نسوه, الاول برأني امام الجميع, وليعلم العزيز اني لم اخنه, وليعلم الملأ انني بريء. فقال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. الرجل الملك جابهم, قال ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه. اعاد فتح القضيه مره اخرى واستدعى الشهود وجاء بايه بالنسوه المدينه اللي هم نسوه الملأ اللي هم دول اللي دايما متحكمين شهيدين ثلاثه. فقال ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يوري يوسف عليه السلام فانطق الحق على لسان هؤلاء, هم الذين أدخلوا أو كانوا سبب في دخول يوسف السجن, هم الذين كانوا سبب في نجاة يوسف عليه السلام. كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز أيضا, قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق, أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. النساء كيد النساء فجأة سقط أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى, وبرأ النساء يوسف عليه السلام. وقالت المرأة إنه لمن الصادقين. وسهولة الكلام يعرفك إن المجتمع ده كان فيه فحش قد إيه. يعني هعتذر يعني. لكن غريب قوي ان الست بكل بساطه الراجل زوجها يراها عند الباب، الفيا سيدها الباب، ويقول لها ايه؟ استغفري لذنبك وخلاص اعرض عن هذا، والموضوع يتلم وخلاص. وبعد كده يعرف انه بريء، وبعد كده ايه؟ يدخله السجن برضه عشان ان ما ينفعش ان الكلام يتقال كده. وبعد كده لما يحصل القضيه تتفتح تاني بكل بساطه، إيه هو صادق واحنا كنا غلطانين بجد. عادي ببساطه خالص، وتمت الايه؟ وتم الامر. يعني لم يعقد لها محاكمه، لم تحاسب المراه، لم يسجل عليها هذا الامر، لم تكن مسبه في عرف هؤلاء ان المراه تقول بكل هذه البساطه، او نساء الملأ يقولوا بكل هذه البساطه ان هو رجل بريء وان هو رجل صالح. انما بلغهم الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام، واعترف هؤلاء بان يوسف من الصادقين. قالت ذلك ليعلم اني لم أخونه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا وقفة، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الخائن يا جماعة مهما كاد الله سبحانه وتعالى لا يهديه، فإنه سيضر ولو بعد حين. فإياكم والخيانة، إياكم والغدر، إياكم والخيانة، إياكم والغدر. إن الخيانة من أخس طباع بني آدم، الإنسان يكون إنسان خائن. الأمانة من أعظم أخلاق الإسلام، والخيانة من أخس طباع بني آدم. إن المؤمن مفروض إن هو إيه؟ أمين، أمين على الأسرار، أمين على الأموال، أمين على الأعراض. هتلاقيين ثلاثة مع بعض، وأول ما واحد فيهم يمشي، ده فلان ده عمل كذا وكذا، تعرفش ده قال لي كذا كذا كذا كذا. يا جدع أنت ده كان لسه معاك. تلاقي قاعدين مع مجموعة أصحاب مع بعضهم البعض، ثم لما تمر امرأة زوجة أحدهم أو جارة لهم، يوم يبدأوا إيه؟ ده فلانة ده عملت وسوت وقالت وجدت، عملت كذا، ده كلمت فلان، ده عملت مع علان، وما إلى ذلك. خيانة، غدر. إن واحد يأتمن واحد على فلوس، معظم اللي بيستلف فلوس ولا اقول الكل يعني، لكن معظم اللي بيستلف فلوس هو ناوي مش هيسددها، او مش عارف هيسددها ازاي. يقول له هات بس 5000 جنيه وانا هجيب لك، هات بس 10000 جنيه واجيب لك على طول. امتى؟ اخر الشهر. هو عارف اصلا هو يعني قدامه على الاقل 10 سنين عقبال ما ايه؟ عقبال ما يقدم. تقول له مش معايا الوقت، انا اصلا باخدهم عشان الحين ما يسجل، لما بس يطلع عليا اعطيك. لكن هو بس اهم حاجه ان هو ايه؟ ياخد. يقول له هاخد الكتاب واجيب لك المره الجايه وخلاص بقى انسى. الامانات، الله سبحانه وتعالى امرنا، الله سبحانه وتعالى لما عبر عن الدين قال ان عرضنا الامانه على الدين على انه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. ان الدين دين امانه، ان رساله الاسلام رساله امانه، امانه في عنقك. الإنسان سيسأل يوم القيامة عن رسالة الإسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي من نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت هذه الجولة من تربية الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، وهو في السجن ليدخل يوسف عليه السلام في جولة جديدة في تربية الله سبحانه وتعالى له، حتى يمكن يوسف عليه السلام في هذه الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وتتحقق رؤياه أن يسجد له إخوته وأباه يعقوب عليه السلام. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة يوسف عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن التمكين في الأرض يحتاج إلى مراحل، وأن صناعة الرجال تحتاج إلى بلاءات، وأن معادن الرجال لا تظهر إلا في الفتن والمحن، وأن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه ابتلى مجموعة من الصالحين ببلاء شديد أنه لا يحبهم، غير أن الله يعدهم لما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. نؤمن بالمرأة القادمة إن شاء الله.